عند الصلاة من عرفات يلبي، وعند الصلاة من مزدلفة يلبي حتى يرمى الجمرة، فإذا رماها اشتغل بالتكبير، لما أتى الجمرة رماها واشتغل بالتكبير عليه الصلاة والسلام. وبذلك ينتهي أمر التلبية بالشروع في رمي الجمرة يوم العيد، انتهت التلبية، والحجاج يشتغل بالتكبير كأهل الأنصار والقرآن يشتغل بالتكبير. الله يبارك فيك. غروب الشمس من يوم 13، إذا غابت الشمس من يوم 13 انتهى الرمي. أحسن الله إليك. هل الوقوف عند المشعر الحرام لأن تطلع الشمس واجب أو مستحب عند المشعر في مزدلفة؟ مستحب، هنا يتأخر إلى قبل طلوع الشمس هذا هو الكمال، ولو صلى في أثناء الليل أجزاء عند يوم من العلم لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون يبقى حتى يصلي الفجر ويقف بعد الفجر حتى يسفر، من هذا هو الأفضل. وبعضها لم يراه واجبا على غير الضعفاء، يعني على الأقوياء، من هذا من واجبات الحج حقهم أن يكملوا حتى يقفوا بعد صلاة الفجر. والأظهر ليس بواجب، لو انصرفوا آخر الليل أجزع، لكن هذا هو السنة تعسم به صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف بعد صلاة الفجر حتى أسفر ثم انصرف قبل أن تطلع الشمس. أحسن الله إليك. طيب الحين المسجد المشعر الحرم هو المسجد أو موطن آخر؟ مزدلفة كلها مشعر، كلها سمى مشعر كلها مشعر، ما هناك مكان مخصوص سمى مشعر الحرم، وسمى جبل مشعر الحرم اللي فيها. أحسن الله إليك. إذا رمى الشاخص ولم تسقط الحصاة في الحوض ما يجزي؟ ما لابد تسقطها. طيب ماذا عليه؟ أحسن الله إليك. دم عليه إذا كان مضت الأيام والعرمة عليه. وإذا كان في يعني وقت الحج يعيد. طيب أحسن الله إليك، متى تنقطع التلبية؟ هل عند أول حصاة يرميها؟ عند أول حصاة الأفضل يشتغل بالتكبير. نعم. أحسن الله إليك. كثير بعد طلوع الشمس من أفاض بعد طلوع الشمس يحرم؟ أفاض من إيش؟ وافق المشركين فأفاض بعد أن طلعت الشمس. بس مكروه ولا معلش؟ أقول مكروه يعني شابه هالشيك، لا ما هي ما هي. مكروه هو محتمل. على كل حال إنه لا ينبغي له، لأن شبه بأعداء الله ما يجوز، الأصل فيه التحريم، هذا الأصل. شبه بأعداء الله لا يجوز، أما إذا كان غلبه أمر أو لم يتعمد شيء نرجو ذلك ولا حق. الله إليك الشيخ، اللي معهم نساء عند رمي الجمرات يسألون عن التوكيل، أحسن الله إليك، هل يقال لهم ارموا اتوا بالنساء بالليل؟ أحسن الله إليك. لا يجب التوكيل عند العجز، أما مريضة أو كبيرة السن أو لديها أطفال ما تستطيع تركهم توكل، أما العائل الذي يخشى من الزحام يرمي في الليل. الحمد لله يرمي في الليل. النساء واللي يخشى من الزحام يرمي في الليل. أحسن الله إليك. إذا شفت عند الرمي 5 يبني على اليقين، يجعلها 5، وإذا شك 6 و7 يجعلها 6 وكمل. ويستمر أيام التشريق إلا بالتكبير الحاج؟ نعم، مثل أهل المدن والقرى كمل. أحسن الله إليك. من عقد النية يوم عرفة في عرفة بالحج، نعم، كصواق مثلا وجاه أنه يحج وهو في وسط عرفة يوم عرفة، هل له الحج؟ هو ما حجه؟ لا لا، ما نوى الحج، ما نوى الحج، ثم يوم بعد الظهر نوى الحج، دخله أن يحج يلبى ونوى الحج، هل له حج؟ ما دام تخافها لا حج، وهو جاء إمام سواه ما نوى حج ثم في عرفة نوى. نعم الحمد لله يجزئه الحج، لأن ندرك عرفة نكمل أعمال الحج. يجوز عند بعض أهل العلم لكن لا ينبغي، الرسول رمى مرتب، ينبغي المؤمن يتأسف الرسول صلى الله عليه وسلم، كل شيء في وقته، هذا هو المشروع. أنت رأيك العمل لو أخر يكون عمله؟ إن شاء الله يجزي، لكن خالف السنة، خالف السنة. أدى العلماء أنه أدى أمامه. أحسن إليك. في الليل آخر وقت في الليل متى أحسن إليك؟ نعم. آخر يعني في الليل بالنسبة لرمي الجمرات، آخر وقت في الليل يعني متى يعني يكون؟ يعني هل يكون قبل الفجر بساعة؟ أحسن الله إليك. متى؟ يعني أربع ليل؟ إيه أحسن الله إليك. اللي معه مثلا نساء أو مثلا قال يعني مثلا يكون في وقت ما يكون في زحمة. يعني بعضهم يتأخرون إلا منتصف الليل عفى الله عنك يرمون إلى آخر الليل إلى طلوع الفجر هم يرمي لو طلع عليه الفجر أحسن عليك لكن يرمي قبل طلوع الفجر قبل طلع عليه نعم. إذا طلع عليه الفجر أحسن لا يرمي إلا بعد الزوال بعد الزوال يكون يعني يرمي اليوم اللي يعني فاته عن اليوم اليوم فات ثم يرمي اليوم الجديد بعده الله الله أخيرا للحج وقف بمزدلفة في أول الليل ثم انطلق إلى عرفات ووقف بها طول الليل ثم انطلق بعد ذلك إلى منى حادثة عمر عندما جاءه الرجل فقال له هل الحج لو ذهبت الآن ورجعت إليك هنا هل يعيش سؤالك من أتى إلى الحج متأخرا أيه؟ ووقف بمزدلفة في أول الليل أيه؟ ثم انطلق إلى عرفة ووقف بها طول الليل ثم بعد ذلك انطلق إلى منى ورمى جمرة العقبة يعني ما وقف بمزدلفة بعد عرفة لا بدأ بمزدلفة في أول الليل أيه؟ وبعد ما وقف عرفة مر على مزدلفة ولا لا ما مر عليها مر على انطلق إلى منى على طول أليه نبيها يعني وقف فيها بعد عرفة مو قبلها لكن هنا ركن الوقوف بعرفة ما أتى به هل يجيه لا يقول راح لعرفة راح لعرفة راح لعرفة اي نعم راح لعرفة راح في الليل شلون أن الصلاة تدرك بقلب الركعة واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة